ريح خلاص ارتاح وريح مش انت بتغني اعملك ايه وكمان بتقول عليا فوضت الامر فيا يا خسارة اللي قلبي كان هيموت عليه ضميرك نستريح خلاص ارتاح وريح مش انت بتغني هعملك ايه وكمان بتقول عليا فوضت الامر فيا يا خسارة اللي قلبي كان هيموت عليه مين يعني يقول كده اصلي ما شفتش كده انا يحصل لي كده وياك مين يعني يقول كده اصلي ما شفتش كده كده كده انا يحصل لي كده وياك ضميرك مستريح خلاص ارتاح وريح مش انت بعتني هعمل لك ايه طب ليه حتموت في بعدي خليك في اللي انت عايزه واللي انت فيه سبتك تعيش براحتك ولا عمري في يوم جرحتك تتكلم لي علي كان بينا ايه مش قلت ارتحت بعدي طب ليه حتموت في بعدي خليك في اللي انت عايزه واللي انت فيه سبتك تعيش براحتك ولا عمري في يوم جرحتك تتكلم لي عليا كان بينا ايه مين يعني يقول كده كده مش انت بعدت عني هعملك ايه وكمان بتقول عليا فوضت الامر فيا يا خسارة اللي قلبي كان هيموت عليا